بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو زمان العبادة ومكانها. فزمان العبادة يسمى ميقاتا، ومكان العبادة أيضا يسمى ميقاتا. والعبادات من حيث التوقيت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما له ميقات زماني وميقات مكاني، وهو الحج. فالحج له ميقات زماني، وهي أشهر الحج. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وله ميقات مكاني، وهي الأمكنة التي عينها الرسول عليه الصلاة والسلام للإحرام منها. والقسم الثاني ما له ميقات مكاني وليس له ميقات زماني، وهو العمرة. فالعمرة لها ميقات مكاني، وهي الأمكنة المحددة في الأحاديث، وليس لها ميقات زماني لأنها تصح في جميع السنة. والقسم الثالث من أقسام العبادات ما له ميقات زماني وليس له ميقات مكاني، وهذا على نوعين. النوع الأول ما ميقاته محدد لا يتغير، وهو الصيام، فإن الصيام فرضه الله عز وجل في رمضان، وهو زمن لا يتغير. والنوع الثاني ما يتغير بحسب المكلف، وهو الزكاة، فإن حول الزكاة يختلف من شخص إلى آخر. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، يعني حدد وعين، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، تصغير حلفاء، نسبة إلى شجر ينبت في تلك المنطقة وتسمى أبيار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة، لأنها تبعد عن مكة نحو 400 كيلو. ووقت لأهل نجد قرن المنازل، وهي المسمى بالسيل الكبير وبحذائه أو يحاذيه، وادي محرم. فوادي محرم ليس ميقاتا بالمحاذاة، وإنما هو تبع لقرن المنازل. ووقت لأهل الشام الجحفة، وهي قرية خربة كان الناس يحرمون بدلا من هيم الرابغ، وفي الأزمنة الأخيرة قامت الحكومة وفقها الله بإعادة تأهيل ميقات الجحفة، فصار الناس يحرمون منها بدلا من رابغ. ووقت لأهل اليمن يلملم، ويقال ألملم، وهو جبل في تهامة يسمى السعدية. وفي حديث عائشة أنه وقت لأهل العراق العقيق أو ذات عرق، وتسمى الضريبة، وهي على بعد مرحلتين من مكة. فهذه الأحاديث تدل على مسائل، منها ثبوت المواقيت وأنها خمسة، ومنها أيضا وجوب الإحرام من هذه المواقيت لمن مر بها مريدا للنسك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هن، يعني هذه المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فهذه المواقيت ميقات لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، فلو مر شخص من أهل نجد بميقات أهل المدينة وجب عليه أن يحرم، ولو مر شخص من أهل المدينة بقرن المنازل وجب عليه أن يحرم، فكل من مر بهذه المواقيت سواء كان ميقاتا أصليا أم ميقاتا بدليا وكان مريدا للنسك فإنه يجب عليه أن يحرم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإحرام من هذه المواقيت إنما هو لمن كان مريدا وعازما على النسك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ممن أراد الحج أو العمرة. والمار بهذه المواقيت لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون مريدا للنسك فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به، والحال الثاني أن يكون غير مريد للنسك فلا يجب عليه الإحرام إلا أن يكون النسك فرضا له، والحال الثالث أن يكون مترددا كما لو ذهب إلى جدة مثلا وقال: إن تمكنت من أو سنحت لي الفرصة أو كان عندي وقت اعتمرت وإلا فلا، فهذا لا يجب عليه أن يحرم من الميقات حينما يمر به لأنه ليس مريدا ولا عازما على أداء النسك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ممن أراد، وهذا لم تكن عنده إرادة جازمة وإنما عنده تردد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه، فمن كان بين مكة وبين المواقيت فإنه يحرم من مكانه. وفيه أيضا دليل على أن من كان من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة. وهذا خاص بالحج، أعني إحرام أهل مكة منها إنما هو خاص بالحج. وأما إذا أراد من بمكة من مكي أو غيره إذا أراد العمرة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن يعمرها قال لأخيها عبد الرحمن: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ومن أراد العمرة ولم يمر بميقات فإنه يحرم بالمحاذاة، يعني من كان يريد العمرة ولكن ليس في طريقه ميقات فإنه يحرم بالمحاذاة، يعني بمحاذاة الميقات، وذلك بأن يجعل بينه وبين مكة كالمسافة بين أدنى ميقات وأدنى ومكة. فمثلا إذا أراد أن يحرم من قرب المدينة ولكنه لا يمر بذو الحليفة فإنه إذا أراد أن يحرم يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين ذي الحليفة وبين مكة. وهكذا لو أراد أن يحرم مثلا من الجحفة لكنه لا يمر بها فيجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بينه وبين الجحفة. فالقاعدة في هذا أن من لم يمر بميقات لكن حاذى ميقاتا فإنه يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات الذي حاذاه وبين مكة. ومن لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقاتا فإنه يحرم من أقرب المواقيت، يعني على بعد مرحلتين من مكة، وهذا خاص بأهل سواكن الذين يأتون من السودان فإنهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا فيحرمون من أقرب ميقات لهم، وهو فيحرمون من أقرب مكان على بعد مرحلة من مكة وهو جدة. وفي هذا الحديث أيضا ثبوت آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث إنه وقت هذه المواقيت لأهل هذه البلدان للشام والعراق ومصر وغيرها، وحينما وقتها لم تكن تلك البلاد قد فتحت وقد أسلم أهلها، وهذا إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه البلاد سوف تفتح وسوف يسلم أهلها وسوف يحجون. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: وتعيينها، يعني المواقيت، وتعيينها من معجزات نبينا لتعيينه من قبل فتح المعدد. فهذا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على يسر الشريعة الإسلامية، وذلك أن الشرع لم يلزم الإنسان إذا مر بميقات غير ميقاته أن يذهب إلى ميقاته، فمثلا لو فرض أن شخصا من أهل المدينة قدم من الرياض إلى مكة عن طريق الطائف، لا يلزم أن يذهب إلى ذي الحليفة، بل يحرم من قرن المنازل أو من وادي محرم، وهكذا بالنسبة لأهل نجد إذا قدموا إلى مكة عن طريق المدينة يحرمون من ذي الحليفة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.